الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن انتهينا في اللقاء الماضي من غزوة تبوك وأحداثها وما لاحقها، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا غزوة تبوك في شهر رجب من السنة الثامنة من الهجرة، وبعد قفونه وعودته ظافرا منتصرا كانت هناك بعض الأحداث. فلما انتهت هذه الأحداث، انتهت في شهر شعبان وبقيت فيه بقية، في هذه البقية قدم عليه صلى الله عليه وآله وسلم من الوفود. من هذه الوفود وفد ثقيف، والمؤرخون اختلفوا في التاريخ الذي قدمت فيه ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض المؤرخين ذكر أن ثقيف قدمت ووفدت بعد حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وحجة أبي بكر كانت في السنة التاسعة، ولكن الصحيح أن وفد تبوك، وفد ثقيف، وفد على النبي عليه السلام قبل حجة الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومن ثم ابن إسحاق رحمه الله تعالى ذكر قدوم وفد ثقيف في الترتيب قبل حجة الصديق رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف، وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة ابن مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم رضي الله تعالى عنه. ولما أسلم عروة ابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم، فقال عروة: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم، وفي رواية: أحب إليهم من أبصارهم. في هذه الجزئية معرفة النبي عليه الصلاة والسلام بحقيقة ثقيف، وأن الغدر من طباعه، وفيها ثقة عروة بن مسعود في قومه، وثقة القائد تنبع من أحوال. أول حالة: إذا كان القائد من الأجواد ففي مخيلته أنه بجوده مع الناس لا يقتربون من حرمه أبدا، على اعتبار أن عروة رضي الله عنه كان في جاهليته من الأشراف الأجواد، وكان ماله عريضا، وكان يعيش في رحابه وركابه كثير من أهل الشرك والجاهلية، يأتونه في داره للسمر والسهر وشرب الخمر والمنادمة، أحوال كثيرة، فكان يغدق عليهم جميعا. فهو قد ظن أنه بجوده لا يقوى أحد على أن ينظر في وجهه فضلا عن أن يقتله. وهكذا حال كثير من الناس، لكن هذا الحال قد يكون إذا دام الحال على الجاهلية، إذا دام الحال على السمر والسهر والفرفشة أنت فوق راسي. لكن لما تجي تقول لي حرام وحلال أقول لك لا، شوف أنت مين، افهم معاي. ومن ثم عروة كان واثقا من قومه، حتى أنه قال لأنا أحب إليهم من أبكارهم. عارف الأبكار اللي هم مين؟ لا يا حبيب، الأبكار ديت أعلى أنواع المال عند العرب، البكر تقال في الناقة، يعني أنا أحب إليهم من أموالهم، أنا أحب إليهم من أموالهم. هو العربي كان بيحب البكر البنت ولا كان بيحب الولد الذكر؟ كان بيحب الذكر. قال أنا أحب إليهم من أبكارهم، يعني من أموالهم. وفي رواية قال من أبصارهم، هو في أعلى من البصر شيء. كانت هذه ثقة عروة في مين؟ في قومه. لكن بالفعل تحقق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق وكان فيهم، في مين؟ في ثقيف، كذلك محببا مطاعا، فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم. قال لك أنا حضرت عليهم من خلال إيه؟ من خلال تاريخي. ومعلوم كما ذكرنا عند نبوة النبي عليه الصلاة والسلام واستكبار سادات قريش على اتباعه، وكانوا خلف السادات الأتباع الحاشية اللي هم الضعاف، حتى أن الضعاف قالوا يعني نبوة على فقير؟ يعني ما كانتش النبوة تأتي واحد من مليانين نعيش على جفاه مثل ابن المغيرة عروة بن مسعود؟ وذكر الله هذا في كتابه، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني هو القرآن ده ما ينزلش غير على واحد فقير؟ طب لما نمشي وراه ناكل منين؟ لكن لما ينزل على واحد مليان هنروح نقول له آمنا بك، يقوم هيشعشعنا ونعيش على جفاه. وكان من الرجلين مين؟ كان منهم عروة بن مسعود لأنه كان مليان. ومن ثم عروة قال سأضغط عليهم بتاريخي بحالي معه. ومن ثم أتى يدعو قومه الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على علية الله، طلع مكان علي كده ليه كده، وقال يا قوم أسلموا. بيقول إيه رجل ده؟ كانوا قبل ما يسافر يقبلوا يديه ورجليه ويركعون ويسجدون علشان يعطوهم ياكلوا. لكن لما رجع من السفر قالوا بقول ايه ده؟ سامعين انت هو بقول ايه؟ فلما اظهر لهم دينه رموه بالنبل. مش صبر ان ينزل ليهم، لا، بسرعه كل اللي فيه حاجه طاخ طاخ طاخ، رموه بالنبل من كل وجه. يبقى مين كان بيرمي؟ كل الناس، كل الناس، فرموه من كل وجه فأصابه سهم فقتله. فاختلف الناس في مقتله، ناس يقولوا احنا قتلناه، والأحابيش يقولوا احنا قتلناه. فتزعم بنو مالك أنه قتله رجل منهم يقال له أوس بن عوف أخو بني سالم ابن مالك، وتزعم الأحلاف أنه قتله رجل منهم من بني عتاب بن مالك يقال له وهب بن جابر. فقيل لعروة ما ترى في دمك؟ هو بيموت قال له إيه رأيك؟ نعمل إيه؟ ما ترى في دمك؟ قال كرامة أكرمني الله بها، وشهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم. في الإسلام بغير إزاي؟ يعني قال لهم إيه، قالوا إيه رأيك؟ ها، قال لهم على فكرة ما أصابني شيء، أنا فرحان باللي أصابني، أنا شهيد، قتلت على ما قتل عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم وصيتي ادفنوني معه. ولذلك لما نما علم هذا للنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن مثله في قومه لكمثل مؤمن آل ياسين. مؤمن آل ياسين قصته مذكورة في سورة ياسين. وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يعني قال لهم تعالى انت من همك نطلع نجابل مين ونجابلهم ليه؟ يبقى انت منهم، يبقى انت منهم. وكان فيهم مقدما، كان فيهم مقدما، قال لهم ايوه انا اسلمت، وانتوا عارفين اللي انا عارفه. ومن ثم ما سلم منهم ضربوه حتى قتلوه، وروحه بتطلع اطلعه الله تعالى على حاله في الجنه، نسال الله الجنه. فلما راى مقامه في الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. النسم قال في عروة قال إن مثله مثل صاحب ياسين في قومه. ثم أقام الثقيف بعد قتل عروة أشهرا، لم يعد لهم رئيس، لم يعد لهم كبير، ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، والعرب قد بايعوا وأسلموا، وجدوا أنفسهم يعني كالغراب الأسود، يراه كل الناس، كل من حواليهم أسلموا، هم فقط بقوا على كفرهم. ولما لم يعد لهم كبير يرجعون إليه ولا رئيس يصدرون عن أمره، عملوا كده فريق، كده فريق عمل، تعالوا نعمل ايه، هنعمل ايه، هنعمل ايه في الفترة اللي جاية دي، لم يعد لنا صديق. ويبقى اذا نحن الى العدم نسير، كل من حوالينا اتباع محمد صلوات الله على محمد وآله، احنا هنروح فين؟ فواحد راشد قال لهم خلاص ما دام الامر كده نذهب الى محمد ونبايعه. قالوا اختاروا واحد، فاللي اختاروه خاف، قالهم الله، ما اذا كان هم قتلوا عروه وانا لا اصل الى عروه مهما فعلت، ما دام ساذهب الى محمد هيبقى ما قال ايه؟ القتل. لا، اضحكوا على واحد غيري. فلما اختلفوا فيما بينهم قال لهم خلاص انا اذهب لكن بشروط. الشرط الاولاني تجيبوا لي مجموعه من اصل البلد ومجموعه من الاحلاف، تبعتوا معايا مجموعتين، مجموعه من اهل من اصل البلد من اصل سقيف ومجموعه من الاحلاف، الاعتبار بدل ما اقدم رغباتي يبقى رغبكم معايا، يبقى رغبكم ايه معايا. تعالى نقرا. قال ابن اسحاق حدثني يعقوب ابن عتبه ابن المغيره ابن الاخنس أن عمرو بن أمية أخا بني علاج كان مهاجرا لعبد ياليل بن عمرو، والذي بينهما يعني كان بينهم كده اتفاق يعني، وكان عمرو بن أمية داهية من دهاة العرب، ما كانش واحد عادي، عارف ده هي معناها ايه؟ سياسي على درجة عالية، عنده مكر وعنده دهاء وعنده محاورة، عنده كل فنون التعامل، عنده كل فنون التعامل. وكان داهية من دواهي العرب، فمشى عمرو بن أمية إلى عبد ياليل بن عمرو حتى دخل داره. الدار معناها إيه؟ لا، الدار اللي الحي اللي هو ساكن فيه، الدار اللي هي الحي اللي ساكن فيه، يعني البلد دي تسمى دار، لما يبقى كلها عيلة واحدة اسمها إيه؟ اسمها دار. حتى دخل داره ثم أرسل إليه رسولا برسالة أن عمرو بن أمية يقول لك أخرج إلي. فقال عبد ياليل لرسول عمرو: ويلك، عمرو أرسلك إلي؟ شوف الكلام بقى تفهم منه إيه. عمرو أرسلك إلي؟ قال: نعم، وها هو ذا واقفا في ذلك. فقال: إن هذا لشيء ما كنت أظنه، يعني ده خطة. عمرو بن أمية في الأصل إنه يبعث رسول، يقعد في بيته معزز مكرم ويبعث الرسول يقول تعالى هنا، تعالى لي هنا، لكن ينتقل وروح هناك يبقى الأمر إيه؟ يبقى الأمر في حاجة. عند ذلك خرج إليه، فلما رآه رحب به، فقال له عمرو: إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة. كان هما الاثنين متفقين ان هما هيسافروا سفر، يبيعوا بيع عليهم كده، معاهم حبه عديد يبيعوهم ايه كده. فقام قال له: خلاص الامر مش في سفر. قال له: ايه اللي حصل؟ قال له: الامر اكبر من مشروع السفر، انه قد نزل بنا امر ليست معه هجرة، انه قد كان من امر هذا الرجل اللي هو مين؟ لا لا لا، رجل مين يا اخي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. انا حبيت اكذب صاحبك عشان اشوفك مذاكر ولا مذاكر معاه زي ما هم كانوا على الكفر، كانوا على الايه؟ على الكفر. انه قد كان من امر هذا الرجل ما قد رايت، يعني اتباعه كتروا، اتباع محمد صلوات الله على محمد واله اصبحوا ليسوا بالضعاف، انما اصبحوا من قوه بمكان، واصبحوا كثره. ومن ثم وقد أسلمت العرب كلها وليست لكم بحربهم طاقة، فانظروا في أمركم. فعند ذلك ائتمر الثقيف فيما بينها، وقال بعضهم لبعض: أفلا ترون أنه لا يأمن لكم سرب ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع؟ يعني قالوا: انتوا مش فاكرين من يوم ما الناس كلها اسلمت محرم عليه اتجاه نسافر للشام، اللي بيسافر منا بنقطع عليه الطريق ويتاخد ماله. الاول كنا اعزه، كان لنا منع، الوقت ما بقينا على الكفر واسلم كل الناس اصبح الناس جميعا اعداءنا. قالوا: بامارت ايه؟ قالوا: بامارت ان مش في واحد بيعرف يسافر لروح، ومن سافر وحده اقتطع، وليس من سرب لنا الا وطوا عليه. السرب اللي هو الطريق او الفوج. ثم قال عمرو: فاتمروا، قال ابن اسحاق: فاتمروا بينهم واجمعوا ان يرسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما ارسلوا من عروه. فكلموا عبد ياليل ابن عمرو، وكان من أتراب عروة. أترابه يعني إيه؟ أبناء سن واحدة، كان يعني مساوي كده يعني. وعرضوا ذلك عليه فأبى أن يفعل، قالهم: لا، ده طريق أسود اللي بيعدي فيه بروح. فأبى أن يفعل، وخشي أن يصنع به ما صنع بعروة، فقال: لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا. فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك، فيكون ستة أنفس. فبعثوا مع عبد ياليل الحكم ابن عمرو ابن وهب ابن معتب، وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب، ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص ابن بشر بن عبد الوهمان أخا بني يسار، وأوسى ابن عوف أخا بني سالم، ونمير بن خرشة ابن ربيعة أخا بني الحارث. فخرج بهم عبد ياليل وهو ناب القوم. نابهم يعني ايه؟ زي من كلمة نايب، نايب احنا نقول في مجلس الشعب في نايب يعني ايه؟ ممثل مجموعة. خرج وهو ناب القوم، يعني كيف خرج؟ يبقى حال خرج وهو ناب القوم يعني وهو سيدهم وصاحب أمرهم، ولم يخرج بهم إلا خشية من مثل ما صنع بعروة، لكي يشغل كل رجل منهم إذا رجع إلى الطائف قومه. كان يفكر يعني قال لك أنا لما أروح وأرجع هيبقى معايا خمس، كل واحد يروح على عيلته يشغلهم، يقول ما حدش هيضربني. فلما دانوا من المدينة ونزلوا موضعا اسمه قناة، ألفوا يعني وجدوا، ومنه قوله أنهم ألفوا آباءهم إيه؟ ضالين، وجدوهم ضالين فكانوا مثلهم. فلما دانوا من المدينة ونزلوا قناة ألفوا بها المغيرة بن شعبة، والمغيرة إيه؟ المغيرة ثقفي. وجدوه يرعى في نوبته نعما للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان مال النبي صلى الله عليه وسلم يشرف عليه الصحابة بالتناوب، ومن ثم عندك في الكتاب يرعى في نوبته، النوبة اللي هي ايه؟ القسمة والحظ، القسمة والحظ. وكانت رعيتها نوبا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآهم عروة ترك الركاب عند الثقفيين وضبر يشتد، الضبر معناها الوثب، وهو طبعا يشتد اللي هو الشد اللي هي السرعة، يعني جعل يثب ويجزح. بيجزح ليه؟ يعني من قبيل السرعة، يعني بنسميها هنا بعمل يجري وفشج، تمام؟ لا هو سابهم قاعدين عند النعم وراح فين؟ بنوع صلى يبشره، يقول له قادمة ثقيف، دي بشرة مش بشرة؟ أصاب بلده يجي. فلقيه الصديق رضي الله عنه وارضاه، قال له رايح فين؟ قال أبشر الناس، قال له اجعلني له، اجعلني أنا أبشره. ونشده ربه قال أنشدك الله إلا جعلتها لي. فقال فلقيه أبو بكر رضي الله عنه قبل أن يدخل عليه السلام، فأخبره عن ركب ثقيف أن قد قدموا يريدون البيعة والإسلام، بأن يشرط لهم رسول الله شرطا أو شروطا، ويكتتبوا من رسول الله كتابا في قومهم وبلادهم وأموالهم. فقال أبو بكر المغيرة أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه. ففعل المغيرة. الله إيه رأيك في جزء إلي؟ أبو بكر ما ضاعيه، يعني هو محتاج إن هو يبلغ خبر؟ أنت برضو لا، أنت مش واعي كويس. هو سادات المسلمين في كفة مين؟ في كفة أبي بكر. مش هو دعاهم إسلام؟ مش هو دعا الخمسة اللي هم العظماء؟ مش كده؟ طيب، وبعديها تشعب الناس من هؤلاء، يريد أن يكون لأبي بكر، أراد أن يكون لنفسه يعني مشروع ثواب في هؤلاء، مش الدال على الخير له مثل أجر فاعله، هو عايز يكون له سبب في مجيء ثقيف، سبب في الثواب، سبب في الثواب. مع زي يعني أبو بكر كان حريصا على الثواب. قال أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه. ففعل المغيرة. فدخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم عليه، ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم. الظاهر اللي هو ايه ركاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي دوابه يعني. وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عارف ثقيف عندهم غشم عندهم جلافة. قال له اسمع انت هو النطح القديم دي سبت منه خلاص انت اصبحت مسلم ما دام جيت هنا ستبايع ستكون مسلما والاسلام كله ادب سيبك من الغشم والعجرفه اللي انت عايش عليها في بلدكم نعمل ايه. قام قال له هتدخل عليه قول له السلام عليك يا رسول الله قول له السلام عليك يا رسول الله التزم الادب. لكن هو حفظ من هنا واول ما شاف نسم نسي كل شيء. ورسول الله كان مهابا كان الله تعالى قد انزل عليه الهيبه ما راى احد الا هابه عرفه او لم يعرفه. والهيبه بتنسي ولا بتنسي كل شيء. فلما راوا النبي صلى الله عليه وسلم نسوا ما علمه المغيره فحيوه بتحيه الجاهليه. لذلك قال ابن اسحاق وعلمهم المغيره كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوا الا بتحيه الجاهليه. ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده. فكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام حتى اكتتبوا كتابه. وكان خالد هو الذي كتب كتابهم بيده. وكانوا لا يطعمون طعاما يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد. الله ايه القصة بالتحديد يعني؟ ما خالد بن سعيد العاص هو من هو؟ ده عمدة العمد قباه. وخالد بن سعيد العاص مش هو اللي زوج النبي عليه الصلاة والسلام ولا حد غيره؟ مين زوج حبيبه؟ ها؟ مين اللي زوج ام حبيبه؟ النبي عليه الصلاه والسلام في الحبشه، من كان وليها او من كان وليها؟ يا اخي الله يهديك. خالد بن سعيد بن العاص. مش هو ابن عم ام حبيبه؟ طب كيف هو وليها؟ رسول الله الى الحبشه عمرو بن ضمن. بنقول من الذي زوج ام حبيبه؟ خالد. فده خالد قباه. فطبعا جعله عليهم. وهو اللي كتب الايه العهد والكتاب ليهم. لكن اسمع معاي كانوا قاعدين في المسجد كده يعني زي الصفه كده خيمه كده منصوبه هم قاعدين جواها. وكان لا يتيم طعام فيطعموه. يبقى معانا خالد الاول. طب ليه خالد بالذات ياكل معاهم؟ ايه فتش كده عندك كده ليه ما بياكلوش الا مين خالد؟ ايوه ممكن يبقوا خايفين من الغدر. خايفين من الغدر يمكن الطعام فيه سم. يقول لك هو عايز يخلص مننا بالمره. معاه ازاي؟ مش هم خايفين؟ ده هم طلعتهم كده. ولا يخاف الغدر الا ايه؟ الا غدار. معاه ازاي؟ لا يخاف الغدر الا من اعتدى عليه. اما لو انهم على السجيه الطيبه بياكل. فكان خالد ياتيهم ولا يطعمون حتى ايه؟ يطعم. ما دام هو ياكل يبقى احنا ناكل احنا مش عايزين نخوف. حتى اسلموا وفرغوا من كتابهم وقد كان فيما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اسلمنا بس لنا عندك شروط. ايه شروطكم؟ قال اول حاجه ما تهدمش الاصنام اللي عندنا. سيبها لنا احنا. اتركها لنا. هيهدموها؟ لا. لما كده الناس تبدا يعني تحس كده ان في اسلام انتشر انفسهم هيهدموه. وبعدين قعدوا كم شرط كده عشان اقرا الشروط. قال ابن اسحاق وقد كانوا سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدع لهم الطاغيه وهي اللات لا يهدمها 3 سنين. يسيبها لهم كم سنه؟ 3 سنين. انت فاكر كلات ديت كانت مشروع استثماري ضخم كان كله مودع لهناك ايه النذور والقرابين، وكانوا ملبسينها ذهب. هي كانت تمثال لامرأة، كانت تمثال لامرأة، واللي زوجته بتعوض بيروح يلبسها كردان ذهب، واللي بنته تتعوض يروح يلبسها مع زي عقد من ظفار عمان، يعني خرج عمان، وملبسينها ومشايكينها على الآخر. مشروع استثمار ضخم، وطلعت منها حصالة وكل اللي بحط فيها، تمام. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، قالهم لا، إسلامنا من غير شرط، وما الإسلام إلا انقياد بطواعيه، جئت منقادا أطع، علامة انقياد الطاعة. فما برحوا يسألونه سنة، قالهم لا، طب ست أشهر، لا. فأبى عليهم حتى سألوا شهرا واحدا بعد مقدمهم، فأبى عليهم ذلك، فأبى عليهم ذلك. أصل الإسلام استسلام، والاستسلام انقياد، وانقياد طاعة. طيب انت مش فاكر ابو كبير؟ ابو كبير لما اسلم قال لي اسلم ايه؟ قال لي رخص لي في الزنا. اسالني اسلام، حصل لي وصوم، واقول له انت عايز اعمله بس يسيبني ايه على حال القديم. قال اترضه لامك؟ قال له لا. اترضه لاختك؟ قال لا. اترضه لبناتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. ومن ثم أسلم إسلام صحيح. أما الإسلام بشرط ده لا. فثقيف اشترطوا أن يبقي لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقي لهم اللات يعبد إيه، يعني تبقى فيهم 3 سنين. فرفض النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ثم بعد ذلك أرادهم أن يكونوا مسلمين، فبعدما أسلموا وأبى عليهم أن يدع لهم اللات، قال وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يتسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهوا أن يروعوا قومهم بهدمها. يعني نقول لك يعني ابن إسحاق أن الثقيف كان هدفها من وراء الموضوع ده إيه؟ لا مش تجاه فقط، يقول لك احنا اسلمنا والالهه بتاعتكم موجوده اهي، يعني بعد كده مفيش، انتوا خايفين ليه؟ اللات موجوده اهي، اعبدوها براحتكم. يبقى هم عايزين يسلموا من التابعه. ونفس اللحظه مخافه ان يقتلوهم كما قتلوا مين؟ عروه. يعني عايزين اسلام سبيشال، اسلام خاص. عروة ذهب يبلغهم الإسلام الصحيح، قتلوه. هم عايزين إسلام خاص زي اليمن كده، في إسلام موفيا مش كده؟ ولا بسموه إيه؟ إيه؟ فوبيا أو كوبيا، مع زي؟ لا، الإسلام إسلام. فلما كان ما كان، وأبى رسول الله إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة ابن شعبة، أرسلهما علشان إيه؟ هدم اللات. انا هقول لك الوقت ده، اللات دي كان عندها كنز ضخم جدا. لما ذهب المغيرة يهدمها، ابو سفيان قال لا، اتركني انا. ليه؟ قال له هيتعبوك، هم اهلك هيطمعوا فيك، اتركني انا. سنقرا. فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الا ان يبعث ابا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماها، وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية، اسمع شوية بقى، الإسلام الخاص اهو، أن يعفيهم من الصلاة وألا يكسروا أوثانهم بأيديهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم عنه ومنه، وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه. هم قالوا له يعني سيب لنا ما نعبده ومش هنصلي، واحنا سنقر انك رسول الله. اسلام خاص يعني. والايام دي كده، الايام دي في ناس كده في الغرب وفي الشرق بيسلم، بيقول لا يا الله احنا رسول الله، لكن الخمره هي الخمره والزنا هو الزنا، تمام، والشرك هو الشرك. وطبعا من ذهبوا إلى الصين وجدوا هذا، وجدوا مسلمين أجبوا إلى محمد رسول الله وبصلوا، لكن سوء الحال موجود وهم لا يعرفون، هكذا وجدوا آباءهم يفعلون. افهم معي؟ فالخلاصة قالوا له إيه يا محمد؟ فسنؤتيكها وإن كانت دناء، برضو عجرفة وقلة أدب. قالوا يعني حنصلي زي ما أنت عايز واللي يحصل يحصل. افهم شوية. يبقى ثقيف لما جاءت بهذا الوفد لم يكن وفدا راشدا. الوفد الأول كان إيه؟ كان راشدا. الوفد الثاني جاءوا خايفين من إيه؟ من القتل. طيب ومع هذا قابل النبي صلى الله عليه وسلم منهم وأسلموا. فلما أسلموا وكتب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتابهم أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. فقال أبو بكر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني قد رأيت هذا الغلام منهم من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. يبقى هو أمر عليهم أميزهم ولا واحد منهم؟ أميزهم. ودائما باستمرار في أي مصلحة، إن جئت بالأصلح استرحت واستراح الناس، أما إن جئت بالأقرب ازددت هما على همك وازداد الناس غما على غمه. لما جيب قرايبي وقعدهم هيفشلوني، هيفشلوني ويطمعوا في الناس ومآل هذا الخسار. أما لما جيب الأصلح، الأصلح للمكان، يقوم يبقى الراحة تتوفر ليا كمسؤول والناس ترتاح، هتبقى المعاملة ميري ما فيهاش كلام. وعلى هذا فعل النبي عليه السلام، جاء بالأصلح. قال ابن إسحاق وحدثني عيسى بن عبد الله عن عطية ابن سفيان بن ربيعة الثقفي عن بعض وفدهم قال كان بلال يأتينا حين أسلمنا وصمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من شهر رمضان. الجمل لما روحوا الطائف روح معهم مين؟ بلال. وكان بقي البقية في رمضان، كانوا صايمين، الصوم كان معلوما، لكن الصلاة بالنسبة للجاهلين كان يروح يصلي في الحرم، بس كان بيصلي ازاي؟ بيركع يسجد؟ لا، كان بيسدف وطبل. وربنا ذكر كده في القرآن وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدي، يصفر وطبل يقول لك احنا بنصلي. تمام. لا، بعد معهم بلال قالوا او قال ابن اسحاق كان بلال ياتينا عن ثقيف يعني حين اسلمنا وصمنا مع رسول الله ما بقي من شهر رمضان يأتينا بفطرنا وسحورنا. يبقى كانوا في لسه في فين؟ لسه في المدينة في المسجد. يأتينا بفطرنا وسحورنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتينا بالسحور وإنا لنقول إنا لنرى الفجر قد طلع، فيقول قد تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحر، وفي هذا تأخير السحور. طيب ويأتينا بالفطر وإن لنقول ما نرى الشمس ذهبت كلها بعد، فيقول ما جئتكم حتى أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يضع يده في الجفنة فيلتقم منها. في المسألة المسلم الجديد ده بيبقى خايف لسه، فعايز يؤدي الأمر بحذافيره، بيبقى لسه خايف. أما اللي عنده تمرس عالم الهدي الصحيح، واللي عنده تمرس ده يعني خلاص أصاب الراحة وأحس بيسر الدين. فكان في السحور يقولون طلع الفجر، ويقول تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، وفي الفطر يقولون لم تغب عين الشمس كاملة، فيقول ما جئت حتى أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا حرص من أسلم جديدا على إسلامه، وفيها أن الاتباع هو أصل هذا الدين. نأكل حيث أكل النبي عليه الصلاة والسلام، ونمسك حيث أمسك النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الخطأ في التربية أن تعهد للحديث في الهداية أو للحديث في السن عند التعلم وتعوده الخطأ، ويقول بكرة هيكبر ويترك. لا، ده بلال قال لهم لا، النبي بيعمل كده خلاص خلاص، لكن لو كبر على الخطأ سيظل يخطئ. شفت بالتحديد اللي تعلم الآية في الكتاب والشيخ قرأها له غلط وبعدين حفظها على هذا، حتى لو كبر بيغلب عليه ما كان أولا. لو صلح يقوم يغلب عليه ما كان أولا. كذلك الحال في التدين، علم من يريد الدين العلم الصحيح، إذا امتلأ قلبه بالصحيح يعني أخذ القلب إشعاع للجوارح بأن تفعل الصحيح. لكن لو الغلط سكن في القلب يذنب باستمرار، تصحيح له ويخطأ ثاني ويخطأ باستمرار. ومن ثم قال الشاعر: وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا عودته الخطأ سيظل على الخطأ، إذا عودته الصواب سيظل على الصواب. والمشايخ اللي بيصلوا المنابر لو أنهم يعني انتقوا خطبهم من الدليل الصحيح ما وجدت عكرا في الالتزام أبدا إطلاقا، ولم تجد تشددا ولا غلوا. إنما التشدد والغلو جاء من إيه؟ جاء من الروايات المرهقة. ممكن تسمع الخطبة تلاقيها كاملة حول حديث ويحس موضوع الحديث. على فكرة نحن بنخرج ده حديث غير صحيح، حديث ضعيف، لكن بنخرج ما فيه من فوائد. وهكذا إذا علمت صغيرا علمه الصحيح، وإذا نصحت كبيرا انصحه بالصحيح. قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن أبي هند عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن عثمان بن أبي العاص قال: كان من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني على ثقيف أن قال: يا عثمان، تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم، فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة. وهذه الرواية إسنادها صحيح، يعني وصى الأمير قال له اقدر الناس بأضعافهم، يعني اجعل قياسك للناس بالضعيف، خاصة وأنت في الصلاة ما تقولش اللي وراي يتحمله، لا، صلي صلاة الضعيف يتحمل كام، ما يقدرش يركع غير نص دقيقة خلاص، عنده مثلا العمود الفقري تعبان ما يقدرش في السجود ينزل أكثر من نص دقيقة خلاص، في الجلسة بين السجدتين ما يقدرش يقعد غير خلاص. ما أقولش يا عمي تعبان أقعد، يا سيدي هو عنده طاقة يقدر يقف بس يقف بلا راحة، وعنده طاقة يقدر يركع لكن يركع ركوعا يليق به، وعنده استطاعة يتني ركبته نص دقيقة، أكثر من كده هيروح واقف، فلماذا ترهقه؟ قال له قال: يا عثمان، تجاوز في الصلاة. إيه هو التجاوز؟ التخفيف. واقدر الناس بأضعافهم، فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة. قال ابن إسحاق: فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم، خلاص خدوا أسلموا وخدوا معهم الإيه؟ الوثيقة لأهل البلد، وتوجهوا راجعين، بعث الرسول عليه الصلاة والسلام معهم أبا سفيان ابن حرب والمغيرة ابن شعبة. ذهب لماذا؟ لهدم الطاغية. الطاغية اللي هي مين؟ اللات. واللات ديت كان ليها اسم كده حاطينه بروز عليها اسمها الدفاع. الدفاع بتشديد الفاء، كانوا بيعتقدوا ان هي بتدفع عنهم ضر يعني. فلما ذهب ابو سفيان والمغيرة معهم خرج مع القوم حتى اذا قدموا الطائف اراد المغيرة ان يقدم ابا سفيان، فابى ذلك ابو سفيان عليه وقال ادخل انت على قومك. واقام ابو سفيان بماله بذي الهرم، فلما دخل المغيرة ثقيفة علاها، على مين؟ لا على اللات، علاها يضربها بالمعول، مسك الفاس وهاتك. وقام قومه دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب، قالوا بلاش أنت، بلاش أنت يا مغيرة، بلاش أنت، بلاش أنت ليه؟ خايفين عليه من أذى مين؟ من أذى اللات، مفكرينها هتنفع يعني. خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة. وخرج نساء ثقيف حسرا، حسر يعني إيه؟ بروسهم كده من غير لا شرب ولا طرحة ولا خمار ولا خلافه، حسرا يبكين عليها. بيبكوا على مين؟ اشمعنى هم بيبكوا على اللات يعني؟ ما هو اللات ده كان صنم لامرأة، كان صنم لمين؟ لامرأة. وطبعا المرأة اللي من عظم زوجها بتروح تعلق في رقبتها عضو وتقول لها جوزي تعبني. وهو مين اللي بيدخل الشيطان البيت؟ النساء، مش هي إحدى رسله؟ ولا مش لأ؟ هي المرأة لما تبقى عاقلة بتبقى يعني مهدية، لكن لما تبقى خفيفة وما عندهاش عقل أول حاجة بتقول له أمك، وبعديها أختك، وبعديها تقول له أخوك، ومش خلصت في دول تقول له مرت أخوك، ده جارتك، ده تقطعه من أمه ومن أبيه ومن أخيه ومن أخواته ومن جيرانه، خلاص يطلع ويدخل ما هو لا عارف إيه في البلد حصل، ولا حد عارفه في البلد، قطعته من كل الناس، وفي الآخر ربطته كده تقول له يمين شمال، مش ده بيحصل؟ يبقى المرأة العاقلة اللي هي المهدية، أما المرأة الشريرة رسول للشيطان في كل بيت. ومن ثم خرجت نساء ثقيف حسرا بشعورهن مع زي بتبرجهن يبكين اللات. شوف هيقولوا ايه هم بيعيطوا بقى؟ لتبكين دفاع اسلمها الرضاع لم يحسنوا المصاع. ده كان النشيد اللي هم بيقولوه وهم بيصوتوا يلطموا. لتبكين دفاع اللي هي اللات اسلمها الرضاع، الرضاع دول اللي هي ربتهم وكانت تربيه شينه، المفسدين من الناس يعني. لم يحسنوا المصاع، المصاع الحرب والقتال، قال يعني مش عرفوا يدفعوا عنها حاجه، اللي ربتهم وانجدتهم في كثير من المواقف مش قدروا يدفعوا عنها الضرب. طب بالله ده كلام؟ طب هي لو اله يعني تترك الناس يعني تهداها؟ تمام. ومن ثم قال ابن اسحاق يقول ابو سفيان والمغيرة يضربها بالفاس واهن لك، اهن لك. فلما هدمها المغيرة واخذ مالها وحليها ارسل الى ابي سفيان، وحليها مجموع ومالها من الذهب والجزع. شفت الحكايه ازاي؟ يبقى ايه لما هدمها نيجي في معاها ايه؟ نيجي معاها كنز، والكنز عبارة عن ايه؟ عن ذهب وجزع. شاف الجزع؟ الخرز المنظوم اللي حواليها، خرز من الغالي. تمام؟ خرز من الغالي. فوجد المال، ولكن عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وارضاه كان له ولد كان اسمه أبو مليح، وكان عروة له أخ اسمه الأسود، الأسود ابن مسعود الثقفي، وكان الأسود له ولد اسمه قارب. وعروة جماعة كما ذكرنا سلفا كان من الأجواد، والرجل اللي هو السخي ده لو لم يجد ما يطعم به الناس إلا أولاده يلطي أولاده الناس ياكلوه، فممكن ماله يخلص يقوم يستلف. علشان يوكل مين؟ يأكل الناس. هو ده ايه؟ ده الانسان السخي. فطبعا عروة بيعمل كده. خد السابقة واصبح له عادة ما بحبش بطاعها. فاستدان او ادان من الناس. ولما قتل كان عليه دين. وكان الاسود ابن مسعود الثقفي كذلك عليه دين. بس الاسود مات مشركا. وعروة قتل ايه؟ مسلما. فاتى ابو مليح ابن عروة وقارب ابن الاسود للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ابهاتنا ماتوا مدينين واحنا علينا دين، علينا دين ضخم، يعني ما دام انتوا خدتوا من لات ذهبها وجواهرها والكنز بتاعها، ما تسدد عن ابويا وعن ايه وعن ابو وعن ابويا من الكنز ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال اما عروه نسدد عن مسلم، اما ابوك مات مشركا. قال له يا رسول الله برضو انت النبي، قال له برضو ايه انت النبي، تمام. فارتضى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسد عن الاسود دينه. طب دي رحمه ولا لا؟ الاسلام يا جماعه، الاسلام في اهبته وعظمته امر بسداد دين المشرك، بسداد دين الايه؟ المشرك. سنقرا الروايه. قال ابن اسحاق يقول ابو سفيان والمغيره يضربها بالفاس واهل لك اهل لك، فلما هدمها المغيره واخذ مالها وحليها ارسل الى ابي سفيان وحليها مجموع ومالها من الذهب والجزع. وقد كان ابو مليح ابن عروه وقارب بن الاسود قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف حين قتل عروه، يريدان فراق ثقيف والا يجامعاهم على شيء ابدا، فاسلما. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: توليا او توليا من شئتما، تمام. فقال يعني قال لهم انتوا تتولوا مين؟ تتولوا تمشوا معانا ولا تروحوا مع سخيف؟ قالوا تولى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالكما ابو سفيان. طيب اسمع شويه، وابو سفيان خالهم ولا جدهم؟ مين خال؟ مين خاله؟ مش كانت عزة بنت ابو سفيان تحت عروة؟ خاله ولا جده؟ لا ده هناك يقول لك بقى ايوه، يقول لك خاله. خاله ليه؟ ما يقول لك خال الاب خال. طب هو كان ابو مليح ام عزة بنت ابو سفيان، طيب وقارب ام مين؟ قارب بن الاسود ام مين؟ ام غيرها. فقال خالكم على ان ابي سفيان كان خالا لعروه والاسود. كان خالا لمين؟ لعروه والاسود، وخال الاب خال. افهم شويه. وخالكم ابا سفيان بن حرب، فقال وخالنا ابا سفيان بن حرب. فلما اسلم اهل الطائف وجه رسول الله ابا سفيان والمغيره الى هدم الطاغيه اللي هي اللات، فسأل رسول الله أبو مليح أن يقضي عن أبيه عروة دينا كان عليه من الطاغية، فقال له نعم. فقال قارب: وأنا يا رسول الله ترك أبي دينا، اقضيه يا رسول الله، وعروة والأسود أخوان لأب وأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأسود مات مشركا. فقال قارب: يا رسول الله لكن تصل مسلما، وانت يعني هو ابويا مات مشرك صحيح، لكن مين مش شايل دينه؟ اني. فانت عندما تسد عن ابي وصلتني. قال: تصل مسلما ذا قرابه، وانما الدين علي، وانما انا الذي اطلب به. فامر الرسول صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ان يقضي دين عروه والاسود من مال مين؟ من مال اللات. والروايه مع هذا روايه مرسله. فلما جمع المغيرة مالها قال لأبي سفيان: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تقضي عن عروة والأسود دينهما، فقضى عنهما. وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين: إن عضاه وج وصيده لا يعضد، فمن وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله فلا يتعده أحد فيظلم نفسه فيما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية معناها إيه؟ وج اسم موضع، وج اسم إيه؟ مكان، والعضاء شجرة فيها شوك، أي شجرة فيها شوك اسمها عضاء، أي شجر مشوك صغير أو كبير اسمه إيه؟ اسمه عضاء. ده الشجر المشوك ده اللي في وادي وج ممنوع حد يقطع منه حاجة، واللي هيروح عليه ويشيل منه حاجة هيعرض نفسه للمساءلة، سيغرم وتنزع ثيابه، وده أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر كان لامتحان، يريد أن يمتحن فيهم الطاعة والولاء. طب هلمنا اللات، طب أنا أمركم بأمر ممنوع حد يجرب، اللي هيجرب هيسأل، وده برضو من إيه؟ هذا من تعاليم الإسلام، والرواية كذلك كسابقتها إسنادها مرسل. نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.